بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البهاري رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول صاحب المتن الإمام البهاري رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا الكلام من صاحب المتن جاء بعد قوله: فمن السنة لزوم الجماعة. وسبق الكلام عن المقصود بقوله السنة، وأن المقصود بذلك هو الدين كله، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، أي جاء بالدين كله صلى الله عليه وسلم، فعبر عنه بهذا اللفظ وهو السنة. فقال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وفي الحقيقة قدر الله ما شاء فعل، يعني كنت قد يعني جهزت بعض الفتاوى لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لآتي بها معي، لكن تعذر قبل مجيئي أن أطبعها، لكن لعله في المرة القادمة يعني آتي بها إن شاء الله تعالى. هذه الفتاوى تقريبا حوالي مثلا 10 فتاوى، كلها عبارة عن أسئلة، والغالب أن السائلين كانوا من يعني فئة الجرح والتجريح التي يحلو لها الكلام في مثل هذا الموضوع، خصوصا الجماعات والتحزب والانضمام للجماعات وكذا. تجد هذه الأسئلة يحاولون نزع أي كلمة فيها شبهة من العلماء لأجل الهجوم على العمل الجماعي، الهجوم على العمل الجماعي. فهناك فتاوى للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، عندما ربما يقرأها إنسان يلتبس عليه الأمر، كبعض أو الفتاوى التي يقول فيها كلام يعني مجمله: لا يجوز الانضمام لهذه الجماعات وكذا ونحو ذلك. لكن لك لو طالعت فتاوى الشيخ يعني في هذا الشأن بكاملها تقريبا، ترى فيها التفصيل وكذا ونحو ذلك، مما يبينه الشيخ الذي في جملته كذلك أن المقصود بكلامه من يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فهذه ليست جماعات ولا يجوز أن يعمل الإنسان معها. أما الجماعة فهي كل من على منهج أهل السنة والجماعة، كان فردا، كان فئة من الناس ونحو ذلك. ولذلك يعني لعل إن شاء الله في المرة القادمة نحاول أن نأتي لكم بهذه الفتاوى مطبوعة إن شاء الله تعالى. وهنا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال الشيخ الفوزان في الشرح قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. قال: من الجماعة؟ من الجماعة الذين هذا شأنهم؟ يعني يقول للإمام صاحب المتن: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. قال الشيخ الفوزان: من الجماعة الذين هذا شأنهم؟ وهنا في كلام الشيخ الفوزان سيظهر لك أيضا توضيح لكلام الشيخ الفوزان في بعض الفتاوى التي يستغلها هؤلاء دعاة الجرح والتجريح، هؤلاء في محاولة الهجوم على العمل الجماعي. قال: من الجماعة الذين هذا شأنهم؟ قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين، وأتباع التابعين، والقرون المفضلة. هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين. هؤلاء هم الجماعة. حط تحت كلمة ومن اقتدى بهم من المتأخرين، هذه خط، هذا تعريف الجماعة. الجماعة هم من كانوا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الجماعة هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم من الأتباع والتابعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، أي على طريقتهم إلى يوم الدين في كل زمن. قال: وهم، قال: ومن اقتدى بهم من المتأخرين. هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم، ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم، يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق، بل يصبر على ما أصابه، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أحسن هذا الاستدلال الذي جاء به الشيخ حفظه الله تعالى. هذا منهج الجماعة. من هم الجماعة؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا بإطلاق كل من اتبعهم في كل زمان، رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جزاك الله خيرا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله عز وجل المهاجرين في سورة الحشر، ثم ذكر بعدهم الأنصار. فأما المهاجرين فقال في حقهم سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في حق الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر أصل الجماعة وهم الصحابة، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. لكن لهم أوصاف، الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهجهم، الترضي على هؤلاء والدعاء لهم وحبهم، وهذا يدل على اتباعهم. ولذلك فهذا منهج الجماعة. فالجماعة هي كل من سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. قال: فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر. قال قوله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، قال يعني من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. أصحاب محمد أي الذين صاحبوا، الصحابة هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا. فالذين يسبون الصحابة أو ينتقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام. اللي هينتقص الصحابة بينتقص الإسلام، لأن المنهج هو منهج الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا. والشيخ هنا يعرض بالشيعة وخصوصا الروافض. نعم. قال لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني حيلة في الحقيقة قبيحة جدا، ويعني أصحابها حمقى، بمعنى أنهم إذا قطعوا الصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن على هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين سنأخذ الدين؟ ولذلك فهذا الطعن في الحقيقة يراد به الدين وليس يراد به شخص الصحابة أنفسهم. وهذه طريقة معلومة لأهل الباطل في الهجوم على المناهج، في الهجوم على المناهج، إذا أراد أن يهدم منهجا يحارب من يحمل هذا المنهج، وخصوصا الرؤوس التي تحمل هذا المنهج. هذه سياسة قديمة، هذه سياسة قديمة. عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد أن يهاجم المنهج الإسلامي عموما طعن على القراء، طعن على القراء هو أصحابه، فقالوا ما رأينا أعظم بطونا ولا أكذب حديثا من قرائنا، وضحكوا وعملوا نكتة بحيث أنه من حولهم من المسلمين البسطاء ربما تروج عندهم هذه الشبهة، أو تروج عندهم هذه الأول من باب إنها شيء من باب المزاح، ولذلك قالوا كنا نخوض ونلعب، فتروج عند البسطاء، تروج عند من لا علم عندهم، فتصبح بعد ذلك أصل يتعامل الناس به. القراء فيهم كذب، القراء يأكلون السحت، ومع الوقت إذا انتشر هذا وتشبع به الناس انهدم الدين. وهذه سياسة قديمة جدا كما ذكرنا، عبد الله بن أبي سلول بدأها ثم أخذها عنه أتباعه بعد ذلك من المنافقين في كل زمان. ففي زمن عثمان انهدمت خلافة المسلمين بسبب هذه الفتنة، بسبب هذه الفتنة، أو تأثرت خلافة المسلمين بسبب هذه الفتنة، وصارت الفتنة في المسلمين من هذا اليوم إلى يومنا هذا ولم يرفع السيف من الأمة الإسلامية. وهكذا طريقة كل من أراد هدم أي منهج فإنه يهاجم حملة المنهج، يهاجم حملة المنهج. هو عايز يهاجم فئة معينة لها منهج معين، ما يقولش المنهج ده وحش، ما يقولش الفئة دي ضلال كلهم، لا لا لا، يأتي ببعض من يحملون هذا المنهج من رموزه خصوصا كالصحابة الذين حملوا المنهج في الأصل، ويطعن على هؤلاء ويظل يطعن على هؤلاء، فإذا انهدم هؤلاء انهدم المنهج كله. قال فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ يعني هل الشيعة أصلا الروافض حد منهم أصلا أصلا عايش الصحابة أصلا؟ ولذلك ما يوجد أصلا علاقة بينهم وبين الصحابة، علاقة معاشرة مخالطة معاملة. المعتاد في الناس أن العداوة تأتي نتيجة هذا، أن أنا أتعامل معك معاملة فيحصل أي نوع من المخالفة مني لك أو منك لي فيحصل البغضاء بيننا. لكن هؤلاء ما أدركوا الصحابة أصلا، وإنما خرجوا بهذه الفرية بعد زمن الصحابة. وهذا يدل على أنه ليس القصد الصحابة أنفسهم، إنما القصد هو الدين. نعم. قال: فهل الصحابة آذوهم؟ وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة، فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، وهذا هو قصدهم. تقول أنت: ربما بعض الشيعة الروافض نلقاهم ويحبون الإسلام حبا عظيما، وأنا أقول لك وأضيف معك كثير منهم إن لم يكن في الحقيقة أكثر الموجودين في العالم من الشيعة الروافض يحبون الإسلام في الجملة، هذا ما نظن والله أعلم. لكن هذا المنهج ورثوه عمن أرادوا حرب الإسلام قديما، الذين أرادوا الانتقام من أشخاص هدموا إمبراطوريتهم الفارسية، فبدأ هذا يكون عبارة عن دين موروث، دين موروث فيهم. لكن أكثرهم جهال، أكثرهم جهال يكرهون الصحابة بالوراثة، يكرهون الصحابة بالوراثة والعياذ بالله، كشأن النصارى واليهود ونحو ذلك، يرثون آباءهم في بغض الإسلام، لا يسألون عن الإسلام، لا يفكرون في معرفة الإسلام. لماذا؟ لأنهم ورثوا بغض الإسلام من آبائهم والعياذ بالله. قوله: وهم أهل السنة والجماعة. قال الفوزان: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، أي أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب. وكما نكرر، السنة المقصودة في يعني ترجمة الكتاب وعنوان الكتاب ليست السنة الاصطلاحية عند الفقهاء، ولا السنة كذلك الاصطلاحية عند علماء الأصول، إنما المقصود بالسنة المعنى اللغوي أكثر، وهي الطريقة، يعني الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، المشتملة على العقائد، مشتملة على العبادات، مشتملة على المعاملات، كل الدين. نعم. قال: وهم الجماعة الحقيقية، وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: وهم الجماعة الحقيقية، يعني من؟ الذين على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم شتى، هو الشيخ بيستدل بالآية في اليهود، هذه الآية في اليهود، لكنها يستدل بها أيضا في العموم في كل من اجتمع مع افتراق منهجهم، مع افتراق مناهجهم، فتجدهم مجتمعين لكنهم متفرقين في المنهج أصلا، لا يجمعهم منهج صحيح. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني، هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم: من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. مثل هذه العبارات في هذا الكتاب على الخصوص، وأمثال من الكلمات التي تكون في فتاوى بعض العلماء الحجازيين خصوصا، يستغلها دعاة الجرح والتجريح كما أكرر، يستغلها دعاة الجرح والتجريح ومن نسميهم في الحقيقة نحن مداخلة يعني هذه الأيام، يستغلونها في التغرير والخداع على طلاب العلم، خصوصا يعني الحدثاء في طلب العلم من أعاجم وغيره. طالب علم لسه يدوبك ما تعلمش لغة عربية، يدوبك حروف، يقول له أهو الشيوخ يذمون التحزب والأحزاب، يذمون التحزب والأحزاب، وهو رجل بسيط. كلمة حزب عنده ربما تعني في ذهنه الحزب السياسي مثلا، أو تعني في ذهنه حزب كذا تحديدا أو نحو ذلك. وأما كلمة حزب فهذه كلمة يقصد بها في اللغة الجمع من الناس، الجمع من الناس، فقد يكون هذا الجمع مذموما وقد يكون ممدوحا، وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر الحالين. ففي أهل المدح والثناء قال فإن حزب الله هم المفلحون، وقال في شأن أيضا من تحزب بالباطل قال كل حزب بما لديهم فرحون، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. إذن لفظ حزب ليس هو ذاته هو الذي يعبر عن الصحة والبطلان، إنما لفظ حزب لفظ لغوي يستعمل في اللغة على الوجهين، وهو يقصد به الجماعة والفئة من الناس، فهؤلاء حزب الله وهؤلاء حزب الشيطان. فالجماعة يقصد بها كلمة حزب يعبر بها عن الجماعة، كلمة فئة يعبر بها عن الجماعة، كلمة طائفة يعبر بها عن الجماعة، كلمة فرقة يعبر بها عن الجماعة. وإلا ليس كل فرقة تكون مذمومة، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفرقة الناجية قال هم من كانوا على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة أيضا في كلامه وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهكذا. إذن فليس اللفظ ذاته هو الذي يؤخذ منه الحكم، وهذا مما يغرر به في يعني من هؤلاء خصوصا على طلاب العلم الحدثاء في مسألة الحرب على كل اجتماع على يعني خير. لكن هذه الكلمات نخرج منها كذلك بفائدة أخرى، وهي أنه لا يجوز ويحرم الانضمام والعمل والتجمع مع فئة سميت فئة سميت حزب سميت جماعة سميت طائفة سميت فرقة يكون منهجها يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ابتداء يحرم الانضمام للأحزاب العلمانية ونحو ذلك. وإلا في الأيام السابقة بدأنا نسمع بعض الشباب طيب المصلي وغيره يقول لك لا أنا مش عاجبني بتوع التيارات الإسلامية، أنا عاجبني الحزب الفلاني ونحو ذلك، ويسمي حزبا من الأحزاب العلمانية. أي جماعة أو طائفة أو حزب أو فرقة ونحو ذلك تقوم على غير منهج أهل السنة والجماعة فيحرم الانضمام إليها، وهذا تحزب محرم، هذا اجتماع محرم، هذا تجمع مذموم. لماذا؟ لأنه يقوم على غير منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال قوله فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. قال من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. يعني لما يطعن على الصحابة خلاص هيطعن على الدين. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. إذا تمسك الناس بمنهج أهل السنة والجماعة فإنه يصعب على أي إنسان أن يأخذهم عن هذا المنهج. لكن لو ترك الناس منهج أهل السنة والجماعة وانحرفوا عنه فإنهم يسهل على أي جهة أن يعني تجتر هؤلاء وتأخذهم حيث شاءت حيث شاءت. ولذلك عندما ترى حتى من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من يبدأ في التفريط في عقيدة أهل السنة والجماعة تراه يتسلسل في مسألة التفريط والتنازل ولذلك الحصن الحصين هو المنهج والتمسك بهذا المنهج. مهما كان الناس من حولك في كثرة يخالفونك فأنت الجماعة. مهما حاول الناس أن يتهجموا عليك أو أن يعيروك أو أن يعتبروك متخلفا لعصرك وكذا وكذا فأنت الجماعة وأنت الحق. إلا أن تخرج عن هذا المنهج فستصير معهم فيما هم فيه بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة بعيدا عن منهج الحق. ثم قال قوله فقد ضل أي ضاع عن الحق. وابتدع أي قال البدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. اللي يأتي بعبادة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة يكون قد ابتدع. الذي يثبت أمرا اعتقاديا لم يأتي عليه دليل من الكتاب والسنة يكون قد ابتدع. ولذلك فتجد هذا منهج في العبادة في العقائد. فكل من جاء بشيء ليس عليه دليل من كتاب أو سنة فإنه يكون بذلك قد أحدث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه. وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين. لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادات. فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به. هيجي في يعني ثنايا الكتاب الكلام عن البدع تفصيلا إن شاء الله تعالى. يقول فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. يعني إنه هذه كلمات لبعض أهل العلم يقولون إذا يعني دخلت البدعة ذهبت السنة وعليه. فكلما كثرت البدع في قوم قلت فيهم الإيش؟ السنة. نعم. فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. قال قوله وكل بدعة ضلالة. قال فليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم بل البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا بل كلها ضلالة وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. البعض يتمسك في الحقيقة جهلا، يعني هذا ليس من كلام أحد من أهل العلم، بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح لما دخل وقد جمع أو أمر بجمع الناس على إمام واحد في صلاة القيام، وسن رضي الله عنه صلاة التراويح إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. فلما دخل عمر رضي الله عنه المسجد ووجد الناس يعني مجتمعين على إمام واحد قال نعمة البدعة، نعمة البدعة. والبعض يظن أن قول عمر هذا يعني معناه أن هذه بدعة إيش حسنة، وهذا يعني غير صحيح، بل هذا في الحقيقة لا يفهم المقصود من قول عمر. فقول عمر مبناه على الاعتبار اللغوي وليس الاعتبار الإيش الشرعي، فعمر يعلم يقينا أن كل بدعة ضلالة، ولذلك فكلام عمر رضي الله عنه مصروف إلى المعنى الإيش اللغوي، وهو الشيء الإيش الذي استجد في الناس، استجد في الناس من حيث الوجود، يقصد المعنى اللغوي استجد في الناس، لكن أصله الشرعي موجود، أصله الشرعي موجود، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة 3 ليالي متتالية. ثم لما كانت الليلة الرابعة لم يخرج، فلما سألوه قال خشيت أن تفرض عليكم وعليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع أمر الإش الفرضية، وعليه أحيى عمر هذه السنة مرة أخرى فأوجدها في الناس، وهذا المقصود بقوله نعمة البدعة، ما أوجده في الناس بعدما كان مختفيا. قال قوله الضلالة وأهلها في النار. قال الشيخ الفوزان الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم، لأن الضلالات تختلف، في ضلالات مكفرة وضلالات هي من جملة المعاصي. قال فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدع كفرية، هذه بدع في الدين يكفر صاحبها، يكفر صاحبها، لأن هذه عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى مع مراعاة قواعد التكفير وشروطه ونحو ذلك. وكذا نفي أسماء الله وصفاته، كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات، فهذا كفر والعياذ بالله. جهمية كما سيأتي أيضا في يعني ثنايا الكتاب على الكلام على الفرق المبتدعة، إنه الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة والعياذ بالله، فأي إله هذا والعياذ بالله. قال لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لابد له من صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم. فهذه بدعة من أي نوع؟ بدعة في العبادات ولا بدعة في العقائد؟ بدعة مكفرة ولا بدعة من جملة المعاصي؟ بدعة مكفرة. نعم. قال ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذا من الحجج على بطلان هذه الإش العبادة، أنه لا يتكلم، هذا الإله الذي عبدوه يعني لا يتكلم، فهذه من الحجج عليهم. فهل يليق أن ينسب إلى الله عز وجل هذا الوصف أن الله لا يتكلم؟ والعياذ بالله. وبالمناسبة قناة الجزيرة نظمت يعني منذ أسبوع تقريبا كما قرأت في جريدة الفتح. كم واحد قرأ المقالة في جريدة الفتح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، من يزود؟ أربعة. والله يا أخوانا جريدة الفتح فيها يعني كثير من الأبواب المهمة جدا. يعني طب كم واحد خد جريدة الفتح امبارح؟ ياه، الله المستعان. ليش؟ الله المستعان. فبقول على موضوع الجزيرة ده انه الجزيرة عاملة يعني ده مراكز طبعا يعني كبيرة جدا، أضخم تقريبا قناة عربية على مستوى الوطن العربي عموما، إنها بينفق عليها من قبل دولة وليس من قبل أشخاص. يعني الغرض يعني إنه من بين المخطط المعلوم سلفا يعني الأمريكاني لضرب السلفية في العالم عموما إن هذه القناة. فنظمت يعني ندوة أو مؤتمر يعني لمناقشة يعني السلفية في العالم، وإيه السلفية دول وإيه حكايتهم يعني. فمن بين الكلام يعني الذي كانوا يتناقشون فيه في هذا المؤتمر إنه السلفية دول عايشين في عالم زمان الظلمات، ويتعاملون مع عدو غير موجود، ويصطنعون مشاكل غير أصلا حقيقية. وضربوا أمثلة زي مسألة خلق القرآن ونحو ذلك وهكذا. فانظر إلى يعني الأبعاد لما تراه على هذه القنوات وغيره، الأبعاد الأخرى الأخطر، إنه هذا المنهج أصلا منهج بيحارب عالميا، وهذا المنهج أصلا محظور عالميا. ولذلك كل ما في وسع الغرب بيفعله لمحاربة هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال: فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. والجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن ليس هو بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني العجل لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب. فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم. فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق، وإنما قلدوا عن جهل. فهؤلاء فيهم نظر لابد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. يعني خلاصة الكلام أن الشيخ كان يتكلم على مسألة الضلالة، والضلالة على أنواع، منها ما هي ضلالات كفرية، ومنها ما هي ضلالات تدخل في جملة المعاصي على درجاتها. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.